يا صاحب الزمان، عينك علينا يا سيدي. الله يا حامي الشريعة، بعد سيدي أتقر وهي كذا جزوعا جزوعا جزوعا، بك تستغيث وقلبها لك عن جوان يبدي صدوعا صدوعا. مات التصبر بانتظارك، أين الدموع على بقية الله؟ عزيز علي أن أرى الخلق سيدي. مات التصبر بانتظارك أيها المحيي الشريعة، فانهار فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعا، قد مزقت ثوب الأسهام وشكت لواصلها القطيع، فالسيف إن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة. كم ذا القعود ودينكم سيد، هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا، ماذا يهيجك؟ الله تأمل حبيبي وتفكر بهذه الكلمات وهيئ نفسي. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فظيعة بأمض من تلك الفجيعة؟ ما هي سيدي؟ حيث الحسين على الثرى، خيل العدا طحنت ضلوعا، ورضيعه بدم الوريد مخضبون. أي مو أن للطفل الرضيع، ورضيعه بدم الوريد مخضبون، فاطلب رضيعا عظم الله لكم الأجر. عندما لم يبق مع الحسين من أحد في كربلاء، صار الحسين ينادي أما من ناصر ينصرنا، أما من ذاب يذب عنا، أما من معين يعيننا، وغربته وقلة ناصر. جاءت إليه زينب تحمل على يدها الرضيع، جاءت إلى الحسين قالت له: أخي حسين، الطفل هذا جف اللبن من صدر أمه، فاستسقي القوم وألقي عليهم الحجة. يلا هذا الخطاب يحكي لسان حال زينب عليه السلام والحسين. أخذ الحسين الطفل الرضيع، تقدم إلى القوم: أيها الناس، إن كان الذنب ذنب الكبار فما ذنب الصغار؟ يكاد الولد أن يموت، الطفل هذا يكاد أن يموت، اسقوا شيئا من الماء. انقسم الناس قسمهم، بعض الناس قال: اسقوه ماء، ما ذنب الصغار؟ بعض الناس قالوا: لا تبقوا لا تبقوا لأهل هذا البيت باقية. يلا من الذي تكلم؟ تكلم عمر بن سعد قال يا حرملة اقطع نزاع القوم، وإذا بحرملة وضع السهم في كبد القوس، صوب السهم ناحية الطفل الرضيع، انتظر إلى أن يرفع الهوى رداء الحسين عن عنق الرضيع عن وريد الرضيع. يقول المختار عندما ألقى القبض على حرملة ألم يرق قلبك للطفل الرضيع؟ قال له بلى لمشهد أنا رأيته. قال وأي مشهد؟ وضعت السهم في قبض القوس فلم يرق قلبي، صوبت السهم نواحية الناح فلم يرق قلبي. إذن أيها العين متى رق قلبك؟ يقول عندما هوى السهم على نحل الرضيع، وعندما حس الرضيع بتلك الحرارة أخرج يديه من الخماط، جعل يرفرف بين يدي الحسين. تنظرون إلى ولد صغير بين يدي أبيه ولكن يرفرف، اعتنق رقبة الحسين. والله لهذا المشهد رق قلبي. وضع الحسين يده تحت نحر الرضيع، عندما امتلأت بالدماء رمى بها ناحية السماء. هونا ما نزل بي أنه بعين الله إلهي لا يكون هذا الطيف أعز إليك من فصيل ناقة الصالح. جاء الحسين إلى الخيام. يقول بعض أرباب المقاتل بأن سكينة تنتظر قدوم الحسين والرضيع. أبتا أبتا أنا لا أسمع أنين الطيف، أنا لا أسمع أنين آخر رضيع. هل أشربت شيئا من الماء وأتى إلينا بشيء ما؟ لا يا سكينة، انظر إلى أخيك الحسين، إلى أخيك الرضيع، تقل الطفل للماء خثا سهم العدا مذبوح جبته. خويا شنه للذنب خويا لعملته، الماء حاضر ما شربته. عمتي زينب ذبحوا الرضيع، ذبحوا اخي الرضيع. جاء زينب كأني باخذت الرضيع. يلا إلى من تذهب زينب؟ إلى من تريد أن توصل لها الخبر؟ إلى أمها الرباب. يا رباب هذا الطفل الرضيع، عظم الله لك الأجر، أين طفلي؟ خذي هذا طفلك إياه. ماذا تقول لها؟ يم الوالد راح الوالد المنتهي زين المال، يم الولد راح الولد المنتهي زين المال. كأني بالرباب نظرت إلى ولدها. يلا ماذا تقول الأم لولدها؟ مرة أخيرة يا الولد خليني هز بك المال، مرة أخيرة يا الولد خليني هز بك المال، أشعر متي رجع لي بعد يا العمر في دول ضحكتك. يل تمشي عني من الزغور، الآباء والأمهات الذين فقدوا أبنائهم منذ الصغر يعرفون معنى هذه الكلمات. يل تمشي عني من الزغور، المصابك شلوني الصبر، خلني أضمك للصبر، خليني قابل واجنتك طفل الرضيع صغير اخواني نحرك ما يتحمل سام محرك ما يتحمل سام وقلبك صغير على الألم وشلون على صدرك يجري دم متحمل أنا ذبحتك يا الولد نام يا الولد نام راحك إلاك قصة عن الغاضر يا الولد نام يا عسى أنه يا عبد الله هنيا لذلك في مثل هذه الليلة من أصعب الرسائل التي جاءت إلى كربلاء رسالة صعبة بحق الحسين رسالة قاسية إخواني هذه تحتاج مسامع قلوب كأنها أصعب رسالة وصلت إلى كربلاء ابن زياد يرسل إلى عمر بن سعد أنا ما أرسلتك للحسين حتى تمنيه السلام إذا ظفرت يا عمر بالحسين وأصحابه فاسحف إليهم حتى تقتلهم وتمثل بجثثهم. طيب أين الصعب في هذه الكلمة؟ فإذا قتلت حسينا فأوطئ الخيل صدره وظهره فإنه عات ظلوم. إخواني هذه الليلة زينب عليها السلام مستأنسة بقراءة القرآن من صوت أخيها الحسين. هذه الليلة زينب تستأنس بالحسين وهو يقرأ القرآن ولكن في يوم غد زينب سوف تفتقد هذا الصوت. إخواني زينب عليها السلام وضعت بيد أخيها العباس كل مخاوفها ولكن هذه اليد غدا سوف تقطع. إخواني هذه الليلة أصوات أصحاب الحسين عليهم السلام يرتفع إلى السماء ويطرب أهل السماء. تعرفون لماذا؟ لأن في يوم غد زينب سوف تضرب في ليلته. في يوم غد زينب سوف تسب يوم غد زينب سوف تسب وتشتم. في يوم غد إخواني سوف ينظرون إلى طول زينب سوف يشمتون بزينب سوف يضربون زينب. في يوم غد سوف يرفعون رأس ولي الله على رمح الطول. خرج الحسين عليه السلام لكي يتفقد التلال وإذا بهلال بن نافع سيدي أبا عبد الله ما سبب خروجك في هذه الليلة؟ جئت لأتفقد التلال على بعض الأشواك بعض المكائد بعض الفخاخ ما سبب خروجك يا هلال؟ قال خفت عليك سيدي أن يأتي إليك أحد ويغدر بك. نظر الحسين إلى هلال بن نافع قال له يا هلال انظر إلى ما بين هذين الجبلين انفذ بنفسك اهرب فر في هذين الجبلين. نظر إليه هلال سيدي سيدي يا أبا عبد الله والله لا أفعل. إخواني الحسين عليه السلام استوحدوه في هذه الليلة استضعفوه في هذه الليلة كان يستأنس بصوت أصحابه سيدي سيفي بألف وخيلي بألف لا أفارقك حتى يكلا عن فري وجري. لهذه الليلة الحسين عليه السلام ذهب إلى خيم النساء دخل إلى خيمة زينب تبعه هلال وبقي في الخارج وجعل يتكلم مع زينب الحوراء عليها السلام. السلام عليك يا زينب وعليكم السلام أخي حسين أسألك هل خبرت من أصحابك نياتهم؟ يعني أنا أخاف أن يخذلوك عند الوثب سيدي. قال لها الحسين عليه السلام أنا خبرتهم فما وجدت فيهم إلا الأشعث الأقواس يستأنسون معي بالموت يا زينب الذي يستمع هلال ابن نافع ذهب إلى الأصحاب يا حبيب القضية كذا وكذا زينب خائفة قوموا بنا أيها الرجال وأنتم الآن مع زينب في هذه الليلة إخواني قام الرجال وقف حبيب على باب خيمة زينب السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء السلام عليك يا بنت علي المرتضى نحن سمعنا كلام هل حقا هذا الكلام وعليك السلام عم يا حبيب أنا ابنة الضارب بالسيفين والطاعن بالرمحين لا تقصروا عن نصرة أكرس في هذه الليلة آخر مشهد قبل العزاء في هذه الليلة الحسين عليه السلام جلس عند أخته زينب يخبرها ماذا سيجري في يوم غد أخي زينب ليلة هذه الليلة أنت معي ولكن يوم غد سوف تبقينا فقط مع النساء أخي يا زينب غدا يوم صعب تعزي بعزاء الله أخي مات جدي رسول الله وهو خير مني ومات أبي أمير المؤمنين وهو خير مني كأني بزينب قامت ولطمت وجهها يعني الحسين ينعى نفسه تقول له أخي حسين أين الذين كاتبوك أين الذين تقدموا إليك بالرسائل يلا يقل يا أختي تقل الكاتبك يا حسين من هالناس جاوين قل لها يا ماي العين كل هذا قلبت علينا تقل لا حن لفعونك وسدر للوطن بينا قل لها ما يخلوني أسدر بعد بضعوني والله نيتهم يقتلوني ولابد من تشوفيني وشابي يقطر من الدم جعل الحسين يفصل لزينب والأكبر على الأرض مطروح يا اختي عيونك تشوفها وجاسم على الثرى مرمي بدال العرس والحوف عباس على النار نايم ويما مقطع كفوفه ويما رايته وجوده وعينه بسهم مروده يلا بعد ماذا يخبر الحسين لزينب يا اختي وسهم المثلث دلالي تشوفينا وعبد الله الطفل يا اختي بدم احرم توقينا ولكن الكلمه الاصعب يا صاحب الزمان ولا شفت الشمر يمي بعد ولا تحاكينا ليش اخي تراه يقطع بنحري ويتربى على صدري يا زينب عيني وصبري فهويت إلى الأرض جريحة تطأك الخيول بحوافرها وتعنوك الطغاة ببواترها قد رشع للموت جبينك واختلف من انقباض والاتفاد شمالك ويمينه تدير طرفا الى رحلك وقد شغلت بنفسك عن ولدك واهليك واسرع فرسك شاردا الى خيامك قاصدا محمحما باكيا فلما رأينا النساء جوادك مخذية ونظرنا سرجك عليه ملوية برزنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود العطمات وجوه سافرات وبالعويل داعيات وبعد العز مذللات وإلى مصرعك مبادرات، نقولها تعويضا عن مجلس يوم الغد، والشمر جالس على صدره ومولغ سيفه في نحره، قابضا على شيبك بيده، ذابح لك بمهنده، قد سكنت حواسك وخفيت أنفاسك ورفع على القنا رأسك. لذلك في هذه الليلة انقسم مخيم الحسين إلى قسمين، قسم ينادي أن عجل بالصباح يا الله، وقسم ينادي اللهم لا تأتي بالصباح. يلا هذا الصوت صوت من؟ صوت زينب التي تقول يا ليل طول علينا ساعاتك. جميعا إخواني أنا وأنتم بأصواتنا جميعا مع زينب، زينب الليلة مستأنسة مع الحسين، غدا لن تنظر إلى الحسين. يا ليل طول ساعاتك، يا ليل ملآتك، يا ليل. وداعت الويليان من يتولى زينب، تتولاني العدوان، لو ودعت الويليان تتولاني العدوان. يلا جميعا يا لا يا لا آتك لو ودعت الويليان تتولاني العدوان، طول يا ليل الوداع ما تطول لو يا كساي، ما عمل من البواكي، ما عمل يا ليل حتى لو تعمى النواظر. تعرفون لماذا حسين؟ بس هالليلة يمي حسين، بس هالليلة يمي وبعد جوم عيوني باشر. بعد ماذا تقول؟ صدقني يا ليل القهار، يا ريتك الطويل دهار. ليش يا زينب خايفة نشبع القدر، خايفة نشباح القدر، وخاف ظل مكسورة خاطر. يا ليل ارحم دلالي، يا ليل ضاعت امالي، يا داري الخوان تتولاني العدوان. انا يا ليل العقيلة. كلمات صعبة. زينبين معروف خدري طولي ما واحد شافا طولي ما واحد شافا ولا ستر يوصل لستري لكن يا ليل ليش بدي سلمي للقضاء ابنري يا ليل كافي تراوعني يا ليل صبحك يفجعني لوني جلو للميدان تتول لاني العيدوان. لذلك زينب في يوم العاشر في ظهر العاشر يلا ماذا تخاطب الحسين زينب واقفة على التال يلا زينب ماذا تنادي يا حسين قومني يا حسين عاين اختك وين يا حبيبي كيف يقوم الحسين والحسين جثة بلا رأس يا حسين قومني يا حسين عاين اختك وين يا حبيبي تحاكيك زينب تحاكيك راح اموت عليك من نحيبي اليك اقرا نواعد كل زماني يا حزنك ما نسيت ولا نساني انا قبل الذبح ميت عساني يا خويا اللي قطع نحرك سباني امس يا حسين كنت العاشمية يعني هذه الليلة امس يا حسين كنت العاشمية وبعد عينك يسموني سبية غريبة يا غريب الغاضرية تسمع الشمر يضربني ويكتف ايديا الشمر يضربني ويكتف ايديا يا حسين قومني يا حسين عاين اختك وين يا حبيبي تحاكيك زينب تحاكيك راح اموت عليك من نحيبي حسين زينب هاي الليل حسين رادي طيب خاطرها شاعر يصور مكان شو يقول لها انت امي انت بويا انت جدي وعائلتي حلليني يا خليصة عمري وبري ذمتي شو تريد بعض قاعد يقبالي يا زينب يا مهجة فاطمة وضنوة علي وخلي عيوني يا زينب من عيونك تمتلي يذكرها الحسين بشنو تذكرينه من البتولة والأضلاع مكسرة وضربة المحراب يختي وش سوت بهامة حيدرة وبعد وكبد أخونا الحسن يختي بالطشت متنثرة وانت تشوفي وانت تشوف السغام بكربلا ما اريد كبدتي. زينب عندي الك خبر، ايش عندك ابا عبد الله؟ اعظم مصيبه يا زينب من هسايل مدمعي لاغو من ذبحة خواني ولاغو يختب مصرعي. من شنو أبا عبد الله؟ ما نمت صور يا زينب تدخلين على دعي أين المنادي حسام من قلبك حسام. ما نمت صور يا زينب تدخلين على دعيه يشتم قبالك ابونا يظل هشم لثتي. زينب شو تقول للحسين؟ حسين انت كل شيء انت كل شيء شلون تمشي وانا ابقى غريبة وحيدة اويل يا ابا عبد الله ليتك تنظر الى زينب يوم العاشر من المحرم. المعذرة ها شيخنا صارت بين الاجانب ذاك يضربها وذاك يشتمها. اسمح لي ترى ايام محرم لازم نقول ايش صار على اهل البيت. ها زهراء تقول اخبروا شيعتنا بما جرى علينا ويلي عليها تصيح والله صوت الجان ما ينسمع سمعوا والله طول الكان ما ينشاف شافوا تقل اخويا انا جيتك فاقد الراي ومن الرعب هم تتراجف عضاي يقولون يا ام الخدرا يا يقتل ذبيح الماجر ماي. بعد اسمح لي راحت للعباس وتدري عتاب زينب عند العباس صعب وصلت الى العباس. اسمع عتابي ايش عندك زينب سلباو حجابي يا مصابي خيامي حرقو. المعذرة المعذرة ترضى غلايا شنو يا زينب يأشروا علي يقولوا سبيا بالله نظروا أبو فاضل بكى وعيوني بساط ضربوني عاين متوني إش قد لوعوا. هذا البيت تعذرني عليه الزهراء. يلا إذا عندك حاجة عندك مريض حضر هاي الدمعة. هذا البيت يحتاج دمعة وأن خاصها. إش عندك زينب ترضى غيا عباس صدر الأخو يندس حسين صيح وياها حسين ترضى غيا عباس صدر الأخو يندس منا يحز الراس وبقانا غريب غريبة يا زينب غريبة يا زينب غريبة. يلا صرخ لها الليلة غريبة يا زينب غريبة يا زينب غريبة. يلا كلنا بصوت واحد الليل واحد الليل واحد الليل. تريد حاجتك تقضى مريضك يشفى عليك بفاطمة. نقرأ لها البيتين ونطالبها بهن يوم القيامة إن شاء الله. أفاطم لا خلت الحسين مجدلا. اقرأ لها اقرأ لها انت. أفاطم لو خلت مجدلا فقد مات عطشانا بشط فراتي إذا لطمت. هذا ما كان يسمعه الحسين عندما تضرب بناته يوم العاشر. أويل عليك أبا عبد الله حسين حسين ويلي إذا لطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. يلا بصوت واحد حسين يا